بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. لازلنا نتبارك في تفسير الآيات الكريمات من سورة البقرة، من تفسير الإمام شيخ الإسلام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث، بمعنى الإفضاء، إلى نسائكم بالجماع. نزل نسخا لما كان في صدر الإسلام من تحريمه وتحريم الأكل والشرب بعد العشاء. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، كناية عن تعانقهما أو احتياج كل منهما إلى صاحبه. علم الله أنكم كنتم تختانون، أي تخونون أنفسكم، بالجماع ليلة الصيام. وقع ذلك لعمر وغيره رضي الله عنهم أجمعين، واعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتاب عليكم قبل توبتكم وعفى عنكم. فالآن إذ أحل لكم باشروهن، أي جامعوهن. وانظروا إلى أدب القرآن إذ قال الله: باشروهن. كل ذلك إيصال المعنى بما بلفظ مليح ليس فيه خجل أو حياء، وهذا من أدب القرآن. وابتغوا، أي اطلبوا، ما كتب الله لكم، أي أباحه من الجماع أو قدره من الولد. وكلوا واشربوا الليل كله، أي مدة الليل كله، حتى يتبين، أي يظهر لكم، أي يظهر لكم الخيط الأبيض حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي الصادق بيان للخيط الأبيض. وبيان الأسود محذوف، أي من الليل شبه ما يبدو من البياض وما يمتد معه من الغبش بخيطين أبيض وأسود في الامتداد. ثم قال الله تعالى: ثم أتم الصيام من الفجر إلى الليل، أي إلى دخوله بالغروب، أي بغروب الشمس. ولا تباشروهن، أي نساءكم، وأنتم عاكفون مقيمون بنية الاعتكاف في المساجد، متعلق بقوله عاكفون، نهي لما كان يخرج وهو معتكف فيجامع امرأته ويعود. تلك الأحكام المذكورة حدود الله، حدها الله تعالى لعباده ليقفوا عندها، فلا تقربوها أبلغ من لا تعتدوها، المعبر به في آية أخرى: كذلك كما بين لكم، كذلك كما بين لكم ما ذكر، يبين لكم آياته للناس لعلهم يتقون محارمه. وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم، أن يأكل بعضكم مال بعض بالباطل الحرام، والباطل هو الحرام شرعا كالسرقة والغصب والتحايل وما إلى ذلك. ولا تدلوا، أي تلقوا بها، أي بحكومتها أو بالأموال، رشوة إلى الحكام لتأكلوا بالتحاكم فريقا طائفة من أموال الناس، ملتبسين بالإثم وأنتم تعلمون أنكم مبطلون. يسألونك يا محمد عن الأهلة، جمع هلال، لم تبدو دقيقة ثم تزيد حتى تمتلئ نورا ثم تعود كما بدت، ولا تكون على حالة واحدة، ولا تكون على حال واحدة كالشمس. قل لهم: هي مواقيت، جمع ميقات للناس، يعلمون بها أوقات زرعهم ومتاجرهم وعدد نسائهم وعدد نسائهم وصيامهم وإفطارهم. والحج

كقمل وصداع فحلق في الإحرام ففدية عليه من صيام لثلاثة أيام أو صدقة بثلاثة آصع من غالب قوت البلد على ستة مساكين، وكل صاع أربعة أمداد، والمد الواحد 635 غرام، أو نسك أي ذبح شاة، أو للتخيير، وألحق به من حلق لغير عذر لأنه أولى بالكفارة، وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره. فإذا أمنتم العدو بأن ذهب أو لم يكن، فمن تمتع يستمتع بالعمرة أي بسبب فراغها منها بمحظورات الإحرام إلى الحج أي الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره، فمن تيسر فما استيسر أي تيسر من الهدي عليه، وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به، والأفضل لذبح تلك الشاة يوم النحر لقول الله تعالى فصل لربك وانحر، فمع جواز ذبحها قبل ذلك. فمن لم يجد، ولهذا قال الإمام السيوطي فالأفضل، لأنه بيان للجواز قبل ذلك. فمن لم يجد الهدي لفقده أو فقد ثمنه فصيام، أي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج أي في حال الإحرام به، فيجب حينئذ أن يحرم قبل السابع من ذي الحجة، والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة، ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي. يصوم السادسة والسابع والثامن ويفطر يوم عرفة وأيام التشريق، فإذا عاد إلى بلده أتم تلك السبعة. فقال الشيخ هنا فمن لم يجد الهدي لفقده أو فقد ثمنه فصيام، أي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج أي في حال الإحرام به، فيجب حينئذ أن يحرم قبل السابع من ذي الحجة، والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة، ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي، لأن هذه الأيام محرمة صيامها، وسبعة إذا رجعتم إلى وطنكم بمكة أو غيرها. فإذا لم يتمكن من صيام السادس والسابع والثامن عاد إلى بلده وصام ثلاثا وفرق بينهما بأربعة أيام ثم أكمل السبعة. وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة، تلك عشرة كاملة أي جملة تأكيد لما قبلها، أي ذلك الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع، لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام لأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي. دون المرحلتين يكون من أهل حاضر المسجد الحرام، وكل مرحلة اليوم تقدر بأربعين كيلو، فإن كان فلا دم عليه، إن كان من حاضري المسجد الحرام فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع، وهذه كرامة للحرم ومجاوريه. وفي ذكر الأهل إشعار بالاشتراط الاستطال، فلو أقام قبل أشهر الحج ولم يستوطن وتمتع فعليه ذلك الهدي، وهو أحد وجهين عندنا، والشافعي والثاني لا، والأهل كناية عن النفس، وألحق بالمتمتع فيما ذكر بالسنة القارن، فيجب عليه هدي أيضا لأنه أدرج أعمال العمرة بالحج، وهو من يحرم بالعمرة والحج معا فيسقط عنه طواف وسعي، أو يدخل الحج عليه قبل الطواف، أي يدخل الحج على العمرة، ولا يجوز العكس. واتقوا الله فيما يأمركم به وينهاكم عنه، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالفه. ثم بين الله تعالى الحج وميقاته. الحج وقته أشهر معلومات، وهذا هو الميقات الزماني، شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، وقيل كله. فمن فرض على نفسه فيهن الحج بالإحرام به فلا رفث جماع فيه، ولا فسوق أي وقوع في معاصٍ، ولا جدال أي خصام في الحج، وفي قراءة بفتح الأولين، والمراد في الثلاثة النهي: وما تفعل من خير كصدقة يعلمه الله فيجازيكم به، ونزل في أهل اليمن وكانوا إذا حجوا يحجون بلا زاد فيكونون كلا على الناس، وتزودوا ما يبلغكم لسفركم فإن خير الزاد التقوى ما يتقى به سؤال الناس وغيره وغيره، واتقوا الله يا أولي الألباب أي ذوي العقول. ثم بيّن الله تعالى جواز الاتجار في الحج: ليس عليكم جناح في أن تبتغوا تطلبوا فضلا رزقا من ربكم بالتجارة في الحج، نزل ردا لكراهتهم ذلك. فإذا أفضتم أي دفعتم من عرفات بعد الوقوف بها، فاذكروا الله بعد المبيت بمزدلفة بالتلبية والتهليل والدعاء عند المشعر الحرام، هو جبل في آخر المزدلفة يقال له قزح. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه وقف صلى الله عليه وسلم به يذكر الله ويدعو حتى أسفر جدا، رواه مسلم. واذكروا كما هداكم لمعالم دينه ومناسك حجه، والكاف للتعليل، وإن أي مخففة، وإن كنتم من قبله قبل هداه لمن الضالين. ثم أفيضوا يا قريش من حيث أفاض الناس من عرفة بأن تقفوا بها معهم ولا تخالفوهم، وكانوا يقفون بالمزدلفة ترفعا عن الوقوف معهم. وثم للترتيب في الذكر: واستغفروا الله من ذنوبكم إن الله غفور للمؤمنين رحيم بهم. إن الله غفور رحيم، غفور رحيم، غفور للمؤمنين رحيم بهم. فإذا قضيتم أديتم مناسككم أي عبادات حجكم بأن رميتم جمرة العقبة وطفتم بالبيت واستقررتم بمنى، فاذكروا الله تعالى بالتكبير والثناء كذكركم آباءكم كما كنتم تذكرونهم عند فراغ حجكم بالمفاخرة أو أشد ذكرا من ذكركم إياهم. ونصب أشد على الحال من ذكرى، من من ذكر المنصوب بذكروا إذ لو تأخر عنه لكان صفة له. فمن الناس من يقول ربنا، أي يا ربنا آتنا نصيبنا في الدنيا فيؤتاه فيها وما له في الآخرة من خلاق أي نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة أي نعمة وفي الآخرة حسنة أي الجنة، وقنا عذاب النار بعدم دخولها. وهذا بيان لما كان عليه المشركين، لما كان عليه المشركون ولحال المؤمنين، والقصد به الحث على طلب خيري الدارين كما وعد بالثواب عليه بقوله أولئك لهم نصيب أي ثواب من أجل أي لما كسبوا عملوا من الحج والدعاء، والله سريع بالحساب يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار من أيام الدنيا لحديث وارد بذلك. واذكروا الله تعالى بالتكبير عند رمي الجمرات، واذكروا الله بالتكبير عند رمي الجمار في أيام معدودات أي أيام التشريق الثلاثة. فمن تعجل أي استعجل بالنفر من منى وفي يومين أي في ثاني أيام التشريق بعد رمي جماره فلا إثم عليه بالتعجيل، ومن تأخر بها حتى بات ليلة الثالث ورمى جماره فلا إثم عليه بذلك، أي هم مخيرون في ذلك. ونفي الإثم لمن اتقى الله في حجه لأنه الحاج على الحقيقة، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون أي في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ولا يعجبك في الآخرة لمخالفته لاعتقاده،